إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد شرعنا في المرة الماضية في التذكير بما ينبغي أن يستقبل به المرء رمضان انتظارا لمغفرة الله تعالى ورحمته من ناحية، ومن ناحية أخرى كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعمير أوقات الغفلة بالعمل الصالح. والأمر الثالث وهو أن تلك الأوقات التي يعمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح حال غفلة الناس أعظمها شهر شعبان، إذ ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بأعظم الأعمال في هذا الشهر، يرفعها بالصيام لرب العالمين. ومن هذه المعاني التي يشير إليها الحديث دخلنا إلى المعنى الأول، وهو أنه شهر يغفل عنه الناس. وبالتالي فإن المؤمنين حال غفلة الناس لا يغفلون عن ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم حاله المشرف هو الذكر الدائم لله تعالى على أي حال. وبالتالي عندما تأتي أوقات الغفلة معناه أنه يزيد في العمل الصالح، لأنه قبل أيام الغفلة هو ذاكر لله تعالى، هو مستقيم على أمره، يزيد في قربه إلى الله تعالى في كل لحظة، كما ذكر الرب عنه سبحانه وتعالى: واسجد واقترب. وبالتالي عندما يعظم أوقات الغفلة إنما يزيد عما كان فيه صلى الله عليه وسلم في أحواله العادية، وذلك لتلك المعاني التي تشير إليها أو التي أشرنا إلى شيء منها نستكمله اليوم من ناحية. ومن ناحية أخرى، شهر شعبان له خصوصياته من ناحية أولى أنه يغفل عنه الناس، ومن ناحية ثانية أنه ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، ومن الناحية الثالثة أنه استعداد لرمضان. وكأن المعنى المهم الذي ينبغي أن يفهمه المرء عن الله تعالى في كلام النبي هنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كأن رفع الأعمال في شعبان لرب العالمين تذكرة للمؤمنين أنهم يستعدون برفع هذه الأعمال لمغفرة رمضان، يعني أن ترفع لهم أعمال إلى الله تبارك وتعالى تكون هذه الأعمال سبب مغفرته لهم في رمضان، يعني يدخلون رمضان وقد تهيأوا بأسباب المغفرة وأسباب الرحمة وأسباب العتق من النار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في معاني رمضان، أنه من قامه ومن صامه ومن قام ليلة القدر كل ذلك يغفر له ما تقدم من ذنبه. وبالتالي هذه المغفرة تبين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست مما يحصل بالغفلة في هذه الأيام أو مما يحصل بعاد الأعمال التي يأتيها المرء، بل إنما تحصل بأعمال أكثر ومجاهدة أزيد وبإخلاص في هذه الأيام من أيام الغفلة وبتكثير الأعمال فيها على كل نوع من أنواع العمل الصالح حتى يتأهل بذلك إلى المغفرة. فإن المغفرة كما يعلم المرء إنما هي ما يدور حوله في هذه الحياة الدنيا، كل همه أن يغفر له كما قال المولى سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإما أن تأتي شعبان بتلك الأعمال نفسها التي كنت تأتيها، لا شك تخرج من رمضان بنفس السوء الذي أتيت به رمضان والذي كنت عليه في شعبان، وبالتالي إن خرجت من رمضان على أقل الأحوال بما كنت في شعبان مما تحسنت فيه أحوالك عما كانت، حينئذ يمكن أن يقال قد تحقق لك شيء في شعبان من المغفرة والرحمة والعتق من النار. أما أن تدخل شعبان بهذه الأعمال العادية التي كنت فيها، دخلت رمضان بنفس الأعمال، خرجت رمضان كما دخلت فيه. لعل هذا الأمر يساعد المرأة حينئذ على أن يرى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا أنه لا بد وأن يجتهد اجتهادا زائدا في شعبان، لأنه لما قال صلى الله عليه وسلم ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين علمنا أنه لا ترفع فيه أي أعمال، ولما قال ترفع فيه الأعمال علمنا أنه ما من عمل يمكن أن يعمله في شعبان إلا وقد أتاه انتظارا لرمضان كما بينا ذلك المرة الماضية، أنه حينئذ ترى النبي لما يقول صلوات الله وسلامه عليه ترفع فيه الأعمال يقصر في أعمال يمكن أن ترفع أو يأتي أعمال لا ترفع من أصلها أو أعمال كما يقولون نصف ونصف، لا، وإنما يأتي بجميع الأعمال الممكنة ويأتي في نفس الوقت بأحسن الأعمال التي يمكن أن ترى في صحيفته، ويأتي في نفس الحال بأخلص هذه الأعمال التي لا يرفع إلى الله إلا العمل الصالح الخالص له سبحانه وتعالى. فتميزنا هنا بأنه لا بد وأن تكون هذه الأعمال على هذا الحال. والأمر الثاني أن تعمير أوقات الغفلة كما ذكرنا إنما أول شيء وهو الذي انتهينا إليه في المرة الماضية أن أصحاب تعمير أوقات الغفلة إنما يتضح من أعمالهم المجاهدة، لأن أعمال الغفلة لا يرون فيها مساعدا لهم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أجر العامل فيها كأجر 50 منكم. قالوا منهم أو منكم؟ قال لا بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. فإذا ما أتت أيام الغفلة إذن فهذه الأيام لا عون للنفس فيها على الطاعة كأيام رمضان، الكل صائم والكل يصلي وكذا وكذا. ومن ثم كانت هنا المجاهدة لها قيمتها المطلوبة التي ينبغي، أو هي التي كانت السبب في رفع تلك الأعمال، لأنها لم تقم هذه الأعمال إلا على مشقة النفس وعلى عدم رغبتها فيها وعلى انتظار رمضان حتى يأتي ليصلي ويصوم. ومن ثم كان سبب رفع هذه الأعمال إلى الله تعالى هو عظم المجاهدة فيها، ومن ثم كان ترك المجاهدة رجوعا إلى ما كان عليه المرء، وكان ترك المجاهدة في هذه الأعمال دليلا على أنه سيدخل رمضان على نفس الحال من ترك المجاهدة، وبالتالي خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم يغفر له. لذلك كان هذا المعنى الأول، وهو المجاهدة على هذه الحالة. لذلك يقول النبي، يقول المولى سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الفتنة أو في الهرج أو في الغفلة أو في مصائب الناس أو في كثرة الذنوب والمعاصي حينما يغفل الناس عن ربهم كالهجرة إلي صلى الله عليه وسلم، ليعظم المرء حينئذ قيمة هذا العمل في تلك الأيام، وليعظم أعماله على قدر ما يمكن من المجاهدة، لا ينام ولا يفطر ولا يفطر، لا يكسل ولا يفطر أي يأكل ويشرب ولا يفطر، يعني لا يكسل ويتوانى، وإنما هو يجاهد نفسه لتحصيل هذه المغفرة الذي لو بذل لها عمره وماله وجهده من أوله إلى آخره ما كان كثيرا في جانبها، بل هو قليل أن تبذل نفسك وأهلك ومالك رجاء مغفرة الله تعالى السامع والمتكلم. لذلك كان هذا الحال الذي ذكرنا، ورأينا معنى آخر قد أشار إليه النبي يوضح فيه شيئا، وهو أن معمري أوقات الغفلة المجاهدين لأنفسهم فيها المنفردين فيها بالأعمال الصالحة إنما يحبهم الله ويضحك إليهم. وقد ذكرنا هذا الحديث عابرا ونشير إلى شيء من معناه اليوم لنستكمل هذا الكلام. يقول: ثلاثة يضحك الله تعالى إليهم أو يحبهم الله تعالى، المعنيان وردا. الأول: قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام إلي أحدهم يتملقني ويتلو آياتي. والثاني: قوم كانوا في سرية فانهزموا، فرجع أحدهم بصدره فقاتل حتى قتل أو يفتح الله تعالى عليه. وقوم سألهم سائل بالله تعالى ليس لقرابة بينهم فلم يعطوه، فقام أحدهم إليه خفية فأعطاه لا يعلم بتلك العطية إلا هذا، أي هذا المعطى، إلا من أعطاه والله تعالى. وقد جمع هذا الحديث تلك المعاني التي ينبغي أن يرى فيها المرء نفسه في هذه الأيام، وهي بذل النفس والمال والجهد والوقت لله تعالى، لم يبق شيء آخر يدخل به المرء الجنة، كما قال المولى تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وإن أعظم ما يمكن أن يقدمه إنما يقدمه على هذه الحالة التي انفرد فيها ذلك وحده وذلك وحده وذلك وحده، انفرد هذا بالعطاء، وانفرد هذا بالجهاد، وانفرد هذا بالصلاة والقيام والدعاء والتملق لله تعالى. وتلك كانت حالتهم حينئذ في ذلك الشهر المعظم الذي يعظمه النبي صلى الله عليه وسلم استعدادا للمغفرة، بل ليس استعدادا للمغفرة فقط، وإنما للاستقامة على تلك المغفرة مرة أخرى، بحيث يسير بهذه المغفرة وتلك الرحمة إلى أن يدركه موسم آخر من مواسم المغفرة، يزداد فيه قربا من الله ورفعة درجة عند الله إلى أن يلقى ربه. ذلك فعلهم وتلك حالهم ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الحال الأول، أنه انفرد حال الغفلة، وذلك مما يبين أنه قد أحب ربه وقام له وبذل له نفسه وماله، فكان جزاؤه أن أحبه ربه سبحانه وتعالى وضحك إليه. وإن تلك المحبة هي أعلى درجات الدين التي يحاول المؤمنون كلهم أن يصلوا إليها. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني في هذه القصة هو معنى الإخلاص لله تعالى، أنه انفرد لا يراه أحد، ناموا كلهم فقام منفردا لم يروه، لم يقم ليراه أحد من هؤلاء النوم النائمين، وإنما ناموا والنوم أحب إليهم من كل شيء، قام هو منفردا لدلالة الإخلاص لله، لدلالة المحبة لله في قلبه سبحانه وتعالى. وهذا الذي يسعى إليه المؤمنون، كيف ينفردون بالطاعة مخلصين لله، لا ينتظرون رؤية الناس، بل لا يقومون إلا كما يقوم الناس. كلا، قام إلي أحدهم يتملقني، والتملق هو زيادة الدعاء لله تبارك وتعالى والتضرع إليه ويتلو آياته. والمعنى الثالث في هذه القصة بعد الإخلاص لله والمحبة له، ما قام إلا لكونه يحب ربه. تراه لو كان على حالتنا وكان في هذا الحال من التعب والإرهاق لقال نم قليلا حتى نستيقظ، حتى يتمكن من القراءة، حتى يتمكن من الصلاة، حتى يتمكن من الخشوع. ومع ذلك رأيته وهو متعب في أشد حالات التعب والإرهاق، الذي ما أن نزلوا إلى الأرض حتى وضعوا رؤوسهم وناموا من شدة ما هم فيه، ساروا ليلتهم يمشون أو برواحلهم تلك في تلك الأيام، حتى إذا كان النوم أحب إليهم، لو قلنا لأحدنا اليوم هو تعبان، أنا تعبان، لا أستطيع أن أقوم، لا أستطيع أن أصوم، لا أستطيع، ابقى فيما أنت فيه أيها السامع المتكلم. ما حمله إذن إلا تلك المحبة التي لما غلبت على قلبه لله تعالى لم يحس بشدة التعب ولا بشدة الإرهاق ولا بما كان فيه، بل أنسته محبة الله تعالى إلا أن يقوم له جل وعلا. انظر إلى هذا الحال، وليكن ذلك المعنى الذي ينبغي أن يستفيده أهل الإيمان عندما يرون أنفسهم على هذه الحالة التي نحن فيها اليوم، ويرى كيف يقوم لربه في أشد حالاته وأصعبها، بل أكثر من ذلك، كما رأينا كيف انفرد هذا المنهزم من بين المنهزمين، لم يرضى بذلك. وهذا المعطي المنفق، هذا المنهزم قام فقابل الكفرة بصدره وحيدا، لم ينتظر أن يقوم معه أحد، ولم ينتظر أن يقول تعالوا معي أو انتهينا قد انهزمنا هو نتوكل على الله ونذهب، كلا، إنما قد انفرد لله تعالى مخلصا له متحملا في سبيله، يعلم درجته حينئذ التي أخذه الله تعالى إليها وأحبه ليكون فيها وأقامه سبحانه وتعالى فيها. وانظر إلى الله جل وعلا، لم يقم غيره ولم يأخذ غيره ولم يجعل غيره متصدقا، أنم فلانا وأقم فلانا وأتب فلانا للشهادة ليتخذ منكم شهداء، هو الذي يتخذ. وعندما يرى المرء حاله على هذا الحال لابد أن يحزن، ألا أن الله لم يختره لذلك ولم يأخذه إلى هذا الحال الحسن الذي يحبه ويحب أهله سبحانه وتعالى. وانظر إلى الإخلاص في تفردهم لله جل وعلا، لم يريدوا بذلك شيئا من أحد، لا جزاء ولا مدحا ولا شكورا ولا تعظيما في قلوب الناس لهم ولا ردا لجميل عليهم ولا شيئا من ذلك، أرادوا فقط وجهه الكريم سبحانه وتعالى، فكان أن أحبهم وضحك لهم، وما أدراك بعد ذلك ما كان من درجتهم وحسن الثناء عليهم وكذلك عظيم الثواب وجزيل الأجر الذي ينتظرهم إن كانوا في الأولى وبقوا أو إن كانوا في الآخرة. وإن هذا الإخلاص الذي أمر الرب به سبحانه وتعالى لأهم ما يميز المرء حينئذ في تلك الأعمال التي يجب أن يقوم فيها لله تعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الأحوال إذن هي التي ينبغي أن يتميزها، كيف لا يهمه في أيام المشقة والغفلة والتعب، لا يهمه نفسه ولا ماله ولا بدنه ولا تعبه، لا يهمه شيء من ذلك، وإنما بذل ذلك كله لله. تراهم في مثل هذه الأحوال لما يوفر المرء وقته وجهده ونفسه، تراه كان سيتأخر موته لو قام بهذا الانفراد إلى الله جل وعلا، كان سيتأخر موته قليلا لو لم يقم لله جل وعلا كمن هزم غيره، كلا، لو قتل واستشهد ساعتها. فانظر إلى هذه الحسنة التي نال، وانظر إلى هذا المعنى أنه لم يقتل في غير انتهاء أجله، لم يقتل قبل أجله، بل قتل في وقته وقتل على هذا الحال الحسن مرفوعا إلى الله تعالى شهيدا مخلصا له منفردا بمحبته سبحانه وتعالى. وكذلك القائم وكذلك المتصدق، ما الذي أهمه وضايقه أن يفعل ذلك؟ ما الذي منعه أن يفعل ذلك؟ لم يأتي مانع منعه كما منع غيره وإنما قام هذه القومة لله تعالى كما ترى متيقنا بالله بعد المحبة له، مستيقنا فيما عنده، متوكلا عليه، يرجو رحمته سبحانه وتعالى. ذلك الحال إذن ينبغي أن يكون حال المؤمنين حينئذ في شعبان. هؤلاء المنتظرون لرحمة الله تعالى ومغفرته أن يحصلوا ذلك بغير ما رأوا من هذه الأسباب التي حصلها أولئك الثلاثة. ترى قيل لأولئك الذين ناموا أو انهزموا أو لم يتصدقوا، الذين لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم وجهدهم ووقتهم لله تعالى، يقال لهم انتظروا المغفرة في رمضان، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد بذلوا إذن وهم يعلمون أن بذلهم إنما هو من عطاء الله لهم، وأن بذلهم إنما هو من توفيق الله لهم، ولولا توفيقه وتزكيته ومحبته إياهم ما وفقهم لذلك. ليعلم المرء أن عدم توفيقه في مثل هذه الأمور أن الله جل وعلا لم يرده لها ولم يوفقه لها ولم يقبل بقلبه وعمله على الله في مثل هذا الحال، ليحزن على نفسه ولينظر إلى تلك الأمثلة ليرى كيف يصلح من هذه النفس وكيف يجاهدها وكيف يستيقن بالله تعالى إن هو بذل له شيئا أن الله هو الذي أعانه وهو الذي وفقه وهو الذي أخذه إليه. وإن أعمال الغفلة، يعني تلك الأعمال التي يعمر بها المرء أوقات الغفلة، مما يحتاجه المسلمون اليوم، أولئك الذين فكروا حينئذ أن يبذلوا وقتهم وجهدهم وأنفسهم، لا يعبؤون بشيء من ذلك ولا يخافون على نقص شيء من ذلك. ترى الذي قام وأعطى ماله هذا يخاف أن ينقص ماله من الصدقة أو أنه ما نقص مال من صدقة؟ ولو كان أولئك الذين لم يعطوا قد تيقنوا بهذا الحال لكانوا كذلك، وأن هذا الذي بذل نفسه لو علم درجة البذل والشهادة وأن الله تعالى هو الذي اصطفاه واختاره واجتباه ليكون شهيدا، تراهم كانوا على هذا الحال من الظن بأنفسهم على دينهم وانهزامهم أمام الكفرة. وكذلك الذي قام يتلو آياته في شدة التعب وفي شدة الإرهاق ومحبة النوم، تراه على هذا الحال الذي نحن فيه. هذه الأحوال إذن تجرنا إلى المعنى التالي في هذه الأيام وفي هذه الأيام بالذات، وهو أن أولئك المعمرين لأوقات الغفلة إنما يدفع الله تعالى بهم البلاء النازل عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنفسهم وأهليهم وعن إخوانهم كذلك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فإن الله تعالى يدفع بأهل الإيمان بتلك الأعمال التي قد قدموا الله تعالى فيها وأخلصوا له ورفعوا تلك الأعمال لربهم في وقت الغفلة وانفردوا عن الغافلين، إنما يدفع بهم عن الغافلين وعن غيرهم، يدفع بهم عن أنفسهم وعن غيرهم. فإنه إذا نزل البلاء فوجد أولئك المتعبدين القائمين الباذلين أوقاتهم وجهدهم لله تعالى، المتصدقين التالين لله جل وعلا، الداعين المتضرعين المتملقين لله، رفع البلاء، دفع عنهم. إن الله يدفع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فذلك دفع الله تعالى عنهم. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي نزل بأمتي ما يوعدون. أصحابه صلى الله عليه وسلم نحن إذن محتاجون هذه الأيام لرفع هذا البلاء النازل، ولا يرتفع كما ذكرنا إلا بأولئك